ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد فدرسنا في هذه الليله يشتمل على عده نقاط تتناسب مع هذه الايام المباركه التي نحياها فهذه الايام هي افضل ايام العام كما ان الليالي العشر الاخر من رمضان هي افضل ليالي العام فهذه الايام اعني ايام العشر الاول مثل الحجه هي افضل الايام عند الله تبارك وتعالى فاول نقطه متعلقه بالحديث الذي اخرجه الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام يعني ايام العشر فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني رجل جاهد بالنفس بالمال ففقد نفسه وماله في سبيل الله هذا فقط هو افضل من عامل الخير في العشر الاول من ذي الحجه فهذه الايام ايام مباركه يستحب فيها العمل الصالح من صلاه وصيام وصدقه وصله رحم وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر بالوالدين واحسان للمسلمين ودعاء الخير للنفس ولاصحاب الحقوق ولسائر المسلمين كل هذه من ابواب الخير العظيمه الصلاه في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام احمد وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تقصوا يعني لن تتمكنوا من استيعاب ابواب الخير اذا لابد للانسان احيانا ان يقدم خيرا على خير اخر ان يرجح اعلى الطاعتين في الاجر واقربهما الى الله عز وجل استقيموا ولن تقصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن وفي حديث ابي الدرداء وابي هريره رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به والصيام من افضل العبادات النهاريه وفي الصلاة ينبغي أن نحافظ على السنن الواجبة وأن نحافظ على صلاة الضحى فإنه لا يحافظ عليها إلا أواب وأن نحافظ على القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى فكل هذا من الخير الذي لا ينبغي على المسلم إن قصر فيه في سائر العام أن يقصر فيه في هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأعظم هذه الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة على الإطلاق والحج والاعتمار، حج بيت الله تبارك وتعالى والعمرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي التين خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي التين خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرقص ولم يفسق رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأما لغير الحاج فمن أعظم الأعمال في هذه الأيام العشر صوم يوم عرفة. فصوم يوم عرفة كما ثبت في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم يكفر سنة ماضية وسنة آتية. لكن ينبغي أن نتذكر أن هذه الذنوب التي تكفر ليست منها الكبائر، الكبائر لا يكفرها صوم يوم عرفة ولا صوم عاشوراء بل ولا صوم شهر رمضان. وقد ذكرت ذلك آنفا ونحن نتكلم عن الصيام، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة أو قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ومعلوم أن صوم رمضان أفضل بالإجماع من أي صوم آخر مهما كان، فكل فرد أفضل بالإجماع من التطوع الذي هو من جنسه. فصوم رمضان أفضل من سائر أنواع الصيام، والصلوات الخمس أفضل من سائر النوافل بدءا من قيام ومن قيام ليلة القدر، لأنه قد ثبت عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد هابته بالحرب، وما تحرم إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تحرم إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى آخر الحديث. كذلك يسمى لنا أن نكثر من التسبيح والتكبير والتحميد على ما ورد في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث ما أتذكره أن في إسلامه ضعفا، لكن ينبغي أن يراجع. على كل حال هذا مذهب جماهير العلماء أنه يستحب للعبد المكلف وغير المكلف في هذه الأيام أن يكبر الله عز وجل ويسبحه ويحمده، أن يكبر الله عز وجل ويهلله ويحمده: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو غير ذلك من الطرق الثابتة أو الصيغ الثابتة عن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم جميعا. وكذلك يستحب للإنسان في هذه الأيام أن يتهيأ للأضحية، وأن يتذكر أن التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضاحي متفق على استحبابه، ومتفق على أنه أفضل الأعمال في يوم النحر. فمتفق على أنه أفضل الأعمال في يوم النحر، يوم الأضحى العاشر من ذي الحجة، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية. وقد ورد في الترغيب فيها حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد سعة فلن يضح فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلن يضح فلا يقربن مصلانا. والأضحية واجبة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله على المقيم المالك المصاب، وذهب جمهور العلماء إلى استثناءها فقط، ولما أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون وندبت إلى ذلك، فقال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. لكن الأضحية كما ذكرت سنة في مذهب جمهور العلماء ليست واجبة، خلافا لإمام أبي حنيفة. ومما يدل أو من أصح الأدلة على أنها سنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية عند مسلم أيضا إذا كان لأحدكم ذبح يذبحه وأهل هلال ذي الحجة فلا يأكلن شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. فهذه سنة أيضا لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره. وخلف العلماء في حكمة من ذلك على قولين هما وجهان في مذهب الشافعي رحمه الله. القول الأول ليكون متشبها بالمحرم بالحاج، وهذا قول ضعفه كثير من الشافعية اعتمادا على أن ضيف الحاج وإن أمسك عن الرأس من شعره وأظفاره لكنه لا يمسك عن النساء ولا عن لبس المخيط ولا عن الطيب ولا عن سائر محظورات الإحرام، فهذا وجه ضعيف. والوجه الأفضل والأصح قال ليبقى كامل الأعضاء بالعفق من النار، ليبقى كامل الأعضاء بالعفق من النار. فإذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإمساك عن الأرض من الشعر والأظفار، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبعض الشافعية وبعض المالكية وأبو محمد بن حزم رحمه الله الجميع ذهبوا إلى وجوب الإمساك عن الأرض من الشعر والأظفار. لكن المشهور من مذهب الشافعي رحمة الله عليه أنه يكره له فقط ولا يحرم، يكره له فقط ولا يحرم، وهذا ما يدين الله عز وجل به باعتبار أن الوسيلة إلى المستحب لا يمكن أن تكون واجبة، واخبار الوسيلة إلى المستحب لا يمكن أن تكون واجبة، فهذه سنة. لكن لماذا لا نفعلها؟ لماذا لا نأتي بهذه السنة؟ وإلا لا فيها الآن ولا في العالم الماضي ولا في العالم المقبل، فماذا نأتي به؟ لكن نحن نسمع أهل العلم يقولون ليبقى كافر الأعضاء للعتق من النار. إذا إن كنت تملك مالا فينبغي عليك أن تحرص على سنة الأضحية، ولا يستحقنك الشيطان تحت أي بند أو زعم، فأفضل ما يتقرب به العبد في يوم النحر يعني يوم الأضحى هو الأضحية، أن يذبح لله تبارك وتعالى. وقد وردت أحاديث في فضل الأضحية لا يصح منها شيء، لكن مجموعها يدل على أن الأضحية لها فضل عظيم، وهذا اجماع لاهل العلم، هذا اجماع اهل العلم. وحسبك انهم انما اختلفوا في فرضياتها، فذهب بعضهم الى فرضياتها وجمهورهم الى استحبابها فقط، الى استحبابها. النقطه الثالثه تتعلق بالنصيحه الذي اراه من نفسي ومن اخواني اننا كان قصت قلوبنا عن سماع النصيحه، بل وسعدنا في سماعها والانصات اليها والعمل بها، ولا يرجع ظالما الى اننا سمعنا الكثير من النصائح ولم نعمل بها، وهذا من موجبات قسوه القلب. هذا امر من اخطر الامور، ان نسمع النصيحه والموعظه في الدين ثم ننصرف عنها ولا نعمل بها، فليس هذا من شكرانها. وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من ايما عبد جاءته موعظه من الله في دينه فهي نعمه من الله سيقت اليه، ان قبلها بشكر، والا كانت حجه عليه من الله ليزداد بها اثما ويزداد الله عليه بها سخطا والعياذ بالله. فهي نعمه من الله سيقت اليه بالشرط، ان قبلها يعني ان قابلها بالشكر، والا كانت حجه عليه من الله ليزداد بها اثما ويزداد الله عليه بها سخطا. فكيف تقابل هذه الموعظه بالشكر؟ قال الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو انهم فعلوا ما يوعظون به. اذا شكران الموعظه ان تحتل من قلبك المكانه التي تستحقها، ستترجع الى عمل صالح يدعو على جوارحك. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. حينئذ يكون العبد شاكرا للموعظه، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشهد تثبيتا، لان الخير لا ياتي الا بالخير، والقلب يحتاج الى تدريب كسائر عضلات البدن، يحتاج الى تدريب على طاعه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى جعل جزاء الاحسان احسانا، فقال: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فلذلك يقول هنا عز وجل في الايه في سوره النساء: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صراطا مستقيما، يعني احنا قلنا سابقا في الدرس الماضي ان الصراط المستقيم يتمثل في طاعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، اليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، او هو طاعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. يدون الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هم اتباع الانبياء، كما قال الله تعالى ايضا في سوره النساء: ومن يطع الله والرسول فلا صراط مستقيم ربه فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ينبغي ان يقدر الموعظه بالشكر، وذلك بان يترجمها الى عمل. ان قابلنا الموعظه بالاعراض والصمت والعياذ بالله، فان هذا يتسبب في قسوه القلب، وربما يفرض عليه حجاب من الله تبارك وتعالى فيصير قلبا قاسيا غير قابل للخير كما قال عز وجل في سورة الكهف. هذه الآية نحن نقرأها ونمر عليها مرورا عابرا وهي آية خطيرة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صرما وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني قد يكون هذا من أسباب قسوة القلب والزهد في تعلم أمور الدين وحضور مجالس العلم أن الإنسان سمع يقول لك ما احنا سمعنا الكلام ده كتير. طيب أنت سمعت هذا الكلام فلما لم تعمل به قسر قلبك وكرهت أن تسمعه مرة أخرى مع أنه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومع أن المعلم قد يكون أدى هذا من دابة لكن خلاص القلب أصيب بالقسوة وغلبت عليه هذه الأغلفة والعياذ بالله. وما الله ممن يذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كذلك شوف الصورة دي صورة الكهف ثبت في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها إلى قراءتها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. طيب في ثبت يوم الجمعة من السنة أن تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية مثلا في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. في سورة السجدة نفس السياق تقريبا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهنا هذه الآيات التي وردت في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. طب ما ذهبت الآية بكيف؟ لماذا لم تؤمن بالآيات التي ألقت في أول مرة؟ وأجلت أمل الذي صرف قلبك عن الإيمان بالآيات في أول مرة قد يصرف قلبك عن الإيمان بكل آية تأتي في كل مرة لعبد الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أيها المؤمنون الذين تتمنون أن يأتي الله عز وجل المشركين لآية مع أن الله عز وجل هو الذي قدر إن شاء الله لجمعهم على الهدى لو شاء. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يشعركم ونحارب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في مسألة أخواننا ينبغي أن نراقب أنفسنا فيها جدا. إن جاءتك موعظة من الله تبارك وتعالى فتقبلها بالشكر وافرح بها واعمل بمقتضاها وإلا كنت معرضا لأن يضرب قلبك أو كما قال تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأبوه إلى الله ومن حال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه نقطة ثالثة تتعلق بقسوة القلوب عن سماع المواعظ حتى أن بعض الإخوان يقولون لقد سئمنا دروس الرقاق. الرقاق هي الآيات والأحاديث التي ترقق القلب يعني تحدث فيه رقة والرقة إن كانت في الأجسام تظلها الصفاقة يقال هذا ثوب رقيق وهذا ثوب صفيق يعني سميك تخين. وإن كانت في المعاني تظلها القسوة قلب رقيق وقلب قاسي كما قال عز من قائل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطر فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. مع الوقت الآن متعلقة بالنقطة التي كنا نتحدث فيها اللي هي إيه؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك. ذلك هو إيه؟ الآيات. الآيات التي بينها الله عز وجل في الكتاب ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فبقدر إن كانت فيما يتعلق المعاني فضدها القسوة يقال هذا قلب رقيق وهذا قلب إيه؟ قاسي والعياذ بالله. القلب الرقيق هو الذي يطمئن إلى ذكر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فتصور أن هذه النصوص التي تحدث الرقة في القلب قطعت القلوب عنها يعني إذا هي قلوب لن تعرف قابلة لأي قلب. تصور أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عن أصحابه فوعظنا موعظة ما سمعت مثلها قبلها ولا بعدها. قال ايها الناس اريد الجنة والنار فلم ارك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هي دي النصيحة. اريد الجنة والنار فلم ارك اليوم في الخير والشر ولو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول انس فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين صوت البكاء المنخفض ولهم خنين ولو تعلمون من اعلم لو تعلمون مش معلمتم ولو تعلمون من اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عارف لما نسمع الكلام ده ممكن الدماغ الخطيب يقعد يشنب على المنبر ساعتين ويقصر ويطرد والناس يعني لو الخطيب نفسه متاثر بما يقول ولا الناس يتاثرون بما يقول الخطيب خاصه القلوب يا اخوان. لابد ان نتفقد انفسنا في مسائل النصيحه مره اخرى وفي سماع الدين. اذا جاءك امر عن الله تبارك وتعالى فافرح به افرح به واشكر الله عز وجل على ان علمك اياه وابتهل اليه ان يوفقك للعمل بما علمت. فانك ان علمت بما علمت سريعه توفيق الله انت بنفسك لن تستطيع ان تفعل شيئا لا حول ولا قوه الا بالله الا بالله تبارك وتعالى. فان وفقك الله عز وجل فاحمده مره ثانيه على التوفيق ومره ثالثه على الحمد ان وفقك لان تحمله في المره الاولى كما قال الشافعي في كتابه العظيم الرساله القديمه الرساله. فهي نعم متجدده تحتاج الى حمد وشكران للرب تبارك وتعالى متجدد ايضا حتى يوفقك الى العمل الى تعلم مساله اخرى من مسائل الدين وهكذا. النقطه الرابعه والاخيره هذه الايام تقومنا ارتباطا او برباط وثيق بابينا الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يا اخوانا نحن على ملة ابراهيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم امر باتباعها ثم اوحينا اليه ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونحن اولى الناس بابراهيم عليه السلام لا يهود ولا نصارى. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين حنيفا. والحديث هو المال بالحق عن قصد عن قصد يعني تأتي معه مثلا غير مصادقة لا المال بالحق عن قصد ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى ده المالك للحق عن قصد. هذا هو الحديث. وهذا الحديث ان كان قصد كل ما في الاسلام الا ان معناه سلف في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن اولى الناس بابراهيم عليه السلام. قال الله تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه في عهده وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. فإبراهيم الانسان عن ملة ابراهيم عليه السلام فقد سفك نفسه. فقد سفك نفسه. بل الانسان احتقر نفسه وزرعها واضاعها والعياذ بالله. ومن يرضى عن ملة ابراهيم الا من سفك نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. تصور احد البشر يستطيع الخالق سبحانه وتعالى ويقول لك اتبعه والله ان لم يقم باتباعه ان عرفت ان لا فقد اصطفاه الله عز وجل من سائر الناس لكانت هذه الخصله بمجردها كفيله بان تجعل جميع الناس يتهمون به ويتاسون به. فكيف وقد امره الله عز وجل بذلك خالق السماوات والارضين ومن يرضى عن مله ابراهيم الا من سخر نفسه. فكل انسان راضي عن الدين ما نعلم هذا الانسان سكين سمي نفسه بانه راضي عن مله ابراهيم عليه السلام. ومن يرضى عن مله ابراهيم الا من سخر نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. الحيثيات الحيثيات اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وهي لم تنظر قال اسلمت لرب العالمين. وانا ما اقول اسلمت لرب العالمين لا عباد. ابراهيم عليه السلام قال وفعل فاين فعلنا. طب اين انه فعل؟ هو قال اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ارجع الان السابقه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال رب ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ولذلك امتنحه ربه عز وجل قائلا وابراهيم الذي وفى. وحين قال ابراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. دي معلومات. طب وافعاله انظر الى قوله تعالى وان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى لما عرف انه لا يقع يوم القيامه الا من جاء بقلب سليم جاء بقلب سليم. قال له ربه اسلم قال اصبحت رب العالمين. فابتلاه ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. يبقى الامامه في الدين تنال بهذا ان يسلم الانسان قياده لله رب العالمين وان يفعل كل ما امر به. يبقى العبوديه لله تبارك وتعالى هي التي تنال بها الرفعه في الدنيا وفي الاخره وهي التي تنال بها الامامه في الدين. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتممهن. رحلة تفسير. ستجد أربعة آثار عن ابن عباس وكلها صحيح. في تعريف الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها القليل إبراهيم عليه السلام. أول آثار ده طبعا عن عند الطبري ابن جرير الكلمات خمس في الرأس وخمس في البدن. أما الذي في الرأس فهي النطق والاستنشاق وقص الشارع وعفاف اللحية والسواك ابن عباس. وأما الذي في البدن فهي قص دليل لهذا بما ورد في هذا الأثر، وهي هنا الأثر التالي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام هي أن الله عز وجل أمره أن يدعو المشركين وأن يناظرهم على اختلاف معتقداته الباطلة، فناظر عباد الأوثان القوم مع هذه التماثيل التي أنتم تعرفون، هل يسمعون المستمعون؟ هل يسمعون المؤذنون؟ قال أولئك ما كنتم تعبدون أنتم ولا تعبدون فإنهم عبدوا لي إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونظر عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أم قالها معتقدا أم قالها على سبيل الإلزام والمناظرة لقومه؟ لأن الله عز وجل آتاه رشدا، يعني هداه وهو في أول الرشد عليه السلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إلهي نجيب عني، لا لا لا، إلهي غاب عني لحظة واحدة، أقرأ على طول صح على صح. في سنة الإمام حديث إسلامه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. خلي بالك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن ربنا يسلمك نفسك طرفة عين حلقة القلب، ده احنا بنقول الضلال والهداية كمان، لا ده بنقول بدنية. هياكل القلب والبنكرياس والكلى والكبد تتعطل، يسيح الجسم ولا تكن الى نفس فترة عين ابدا. وكذلك فيما يتعلق بالهداية والإدلاج، لا تريد الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، يعني ما نقول الحي سبحانه وتعالى أي الذي لا يموت، الله تبارك وتعالى لم يوجد بعد عدم، لا يسبقه عدم ولا يعقبه فناء. سبحانه وتعالى لما نقول العليم يبقى علمه هذا هو العلم الكامل الذي لم يسبقه جهل ولا يتفرق إليه نسيان، لا يقل ربي ولا ينسى، فحياته حياة كاملة تقتضي أن يكون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. ولما نقول العليم فالعلم هو غير مسبوق بالجهل والذي لا يتطرق إليه النسيان، وهو مع ذلك علم محيط محيط. طب كما قال تبارك وتعالى إيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كمل ويعلم مستقرها ومستودعها. ده انت شايف الطير تغدو خماصا وتروح بطار والحضور والخروج في اول النهار والرواح والرجوع في اخر النهار، لكن هي بتغدو جايه من فين ورايحه على فين؟ يعني راح تبتسم للطير، طب خلاص انتشر الفرتله البطونه راجع الى اي كذا ما تعرفش، لكن الله عز وجل هو الذي يدبرها تبارك وتعالى. فلما جن عليه الليل وراى كوكبا قال هذا ربي، فلما دخل قال لا احب الاكلين، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما دخل قال لئلا يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. شبه الضال بيهم ازاي؟ فلما راى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اكبر، فلما اغلق قال يا قوم اني بريء مما تشركون. وبعدين بدا صنع بدعوه الحق وبين لهم انه لا يخاف الهتهم، وكيف يخاف الهتهم التي لا تملك شيئا وهم لا يخافون الاله الحق، فاي فريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يهدش يوصف إيمانهم بالرب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل أن يناظر النمرود فناظر النمرود في مناظرة من أبدع ما يكون. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ألم أقل الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الظلم؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. هل الإحياء والإمادة التي رفعها إبراهيم منسوبة لرب العالمين كالإحياء والإمادة التي أراها ذلك المغفل الكافر؟ لا، لأن نموت هذا بجنبيين فأمر بالرب أحدهم والقائل الآخر وقال أنا أحيي وأميت. لا، رب عيسى سبحانه وتعالى هو المتصرف بالغيب، يعني ممكن أن يشوف كبدات أبصار، يعني كل الكبدات تبصر المصاب يعني الغيب أن يعني يختلف بها أحد. هذا ليس إلا لمن هو المتصرف بالغيب سبحانه وتعالى. وبعدين لما تروح على صحيفة سيدنا زينب عشان تأذيه يبقى دي ادعاء الألوهية في زينب رضي الله تعالى عنها، بل ادعاء الألوهية فيها، لأن المتصرف بالغيب هو من؟ الله تبارك وتعالى. لكن ممكن واحد اي واحد شخص عادي اه ممكن يزيد ممكن ينفعك باذن الله تبارك وتعالى، انما الخير ليس ذلك الا لمن ادى لله تبارك وتعالى. قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. لكن اسم هذا الكلام قد يروق على المغفلين او على رئيس السراطين من نعم الله، فلم يقف ابراهيم عند هذه النقطه عليه السلام. وإذا ما دخلوا إلى نصف قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يبقى ده تحصل الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تحصل ثالث الأخران السابقان أخرجهما الإمام القرطبي في التفسير وإسنادهما صحيح. الأثر الثالث ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر ان الله عز وجل امر ابراهيم عليه السلام ان ياخذ بهوجر واسماعيل عليهما السلام وبني اسماعيل في جيل تسلى ربيعا صغيرا ان ياخذ بهما الى مكه، ومكه في يومئذ ايضا صحراء جرداء قاحله لا زرع فيها الا ماء ولا انيس، فذهب بهما الى هناك وتركهما عند البيت وترك لهما جرابا من التمر. جرابا في صحراء، في صحراء قريبه من خلفت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، عمل ايه؟ نفع في شر من ضرب الموت، مش كده؟ فقال هاجر لابراهيم عليه السلام: اتتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحله التي لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس؟ فسكت عليه السلام، فعاد السؤال مره ثانيه، نفس الصيغه، فسكت عليه السلام، مره ثالثه، فسكت عليه السلام، فتنبهت هذه المره الموحده، قالت له: الله امرك بهذا؟ قالت لمن لا يضيعنا لم تقل بها عن تطيرين المرأة وتعفين ربنا غير المرأة كلام الكفر والضلال والعياذ بالله. ولا يظلم ربك أحدا على الإنسان، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الطفل لا أصلا ماذا نصح به إبراهيم عليه السلام؟ بلغ من طلع فيها كان حوالي كان قريبا من المئة، كانت سنه قريبا من المئة. طيب وكان قومه تكركبه في النار، فقال الله عز وجل يا رب كل مره السلام على ابراهيم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، فقال رسول الله نعم الوكيل فصرح لهم في النار حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى هذه الكلمة أنت ينبغي دائما أن تشعر بها في وجوه الظلمة، هذا الكفر ما ظهر إن شاء الله تبارك وتعالى ويثبت على الحق حسبي الله ونعم الوكيل. بعد أن كف النار وأنقذه الله من النار أمر الله تعالى أن يهاجر إلى الشام، فخرج مهاجرا وقال ان معي ربي سيهدين ربي هدي من الصالحين. يا رب عايز ولد، يبقى شوف خالد بقى بالتنبيه امر الله حتى اوكيه النار، وبعد ما هاجمه قومه وعدوه هذه اعدامه خرج مهاجرا تاريخا بلدا وفي الطريق ربي هدي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فربنا بشره وغلاه. واذا ابراهيم عليه السلام امتلك اشد ما يكون الابتلاء في ذلك الغلام اسماعيل عليه السلام. فشوف نفس وتركها ربنا عند البيت وهي قالت في المعاصي الثلاثه ابراهيم عليه السلام يقول بذلك الغلام اذ قال له الله اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وهذا عليه السلام قال اعطاهم له بهذا قال نعم قال اذا لا يضيعنا وتركه وانصرفت. فلما رضى ولا ثنيه من الثنيات رفع عليه متهيا الى الله عز وجل اني اسكنت من ذريتي بلاد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فارجع عن افئده من الناس تهدي اليهم وارزقهم من السماوات لعلهم يشكرون. نعم يا اخوانا الامور بسيطه لكن الانسان دائما يجعل الخليل ابراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق امر باتباع الله عليه السلام. كل ما امره الله من امر نفذه. انا اذكر ابن الصغير وهو مولود في اليوم السابع كنا في بيت حمادي وجاء الحلاق ليحلق راسه فرايت الناس يعني ايه كشين جدا وخايفين وهم صاعدين قلت لهم دي قسوه مش كده؟ قالوا اه قسوه. قلت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سن لنا هذه السنه ارحم بعبد الرحمن منكم جميعا ومنكم انا كمان. امضي في عمله كان الحلاق متردد قلت له امضي في عمله. في شوفوا ابراهيم عليه السلام ياخذ كده مش بيحلى شعرته. طب ده صار كم ده الرضيع مع امي في صحراء قائله ده ليس ربنا امر كده. بعد ما نزل امر الله عز وجل عمل ايه؟ اني اسكنت من ذريتي بل غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ان يقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهدي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان ذريه ربع من ال ابراهيم الا من سفه نفسه. يبقى ده الاثر الثالث الوالد عن ابن عباس رضي الله عنه اتأثر الرابع والاخير عن ابن عباس انه قال في تفسير قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه قال امره الله عز وجل ان يذبح ابنه فامتثل للامر. يعني هي ده ايه؟ ده التفسير الاخير ده من قله الى صوت الايه؟ صفاء فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي تصور واحد سنه 100 سنه تتوق نفسه الى غلام الى ابنه وبعدين تعب ذنبه فجاه باذن الرب تبارك وتعالى ويولد له ولد. يبقى توحيد الولد ده قد ايه؟ حتى ان الولد مع ذلك مات في المهد وكان وهو رضيع. الحزن عليه الحزن عليه سيكون اخف لكن ان يبلغ الولد العاشره والتاسعه من عمره يعمل مع ابيه ويسوق مع ابيه ويناول اباه ما يحتاج اليه اذن اشتري اسماعيل حالا ما دام مش عارف تروح فين تعالى منين ما هيبقى مفروض بيه جدا. واخد بالك؟ لو مات الولد هنا هيبقى ايه؟ الحزن اشد. لو ان الاب هو اللي قتل ابنه ده وهو هي كده بيخبطه خط عشان يقدمه مات الولد. ده الاب يعني يكاد يغني في هذا الحال. فما بالك بابي امر بان يذبح ابنه. مش ضربه كده جت جت احنا ضربيها اني ارى في المنام فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر. ولذلك قال ابن ابي مليكه رحمه الله رؤيا الانبياء لا عبيد بن عمير رؤيا الانبياء وحي لاني ارى في المنام اني اذبحه افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما بشوف الجن كمان واقف عامل ازاي؟ فلما اسلم اي استسلم لامر الله تبارك وتعالى وتلاه بجميل اي اكفاه على جميله ولسه هيكبر وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. يبقى ده اختبار ربنا لانه قال رب هذه من الصالحين. طيب هل كلامه هل في شيء يمنعك عني ابراهيم ده؟ الغلام ده ربك الذي اعطيتني ورزقتني على كبر ان امرتني ان اذبحه فسمعا وطاعه. يبقى لو استفدت هذه الاثار كلها غير متنافية، وإنما ذكرها مع الناس رضي الله عنهما على طريقة ضرب المثال. كل هذه الأخبار بمجموعها وأساليبها صحيحة تفيد أن العبد مع شريعة الرب تبارك وتعالى ينبغي أن يدخل نفسه في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تستهن بالطاعة وإن كانت صغيرة لتفعلها. إبراهيم عليه السلام كما ثبت في صحيح البخاري اختتن غرف 80 من عمره واختتن بالقانون أو بالقدوم بالتخفيف والتشديد. بالقانون التخفيف اللي هو الآية الشاكوش فصبح سن 80 سنة. 80 اللي سن 80 سنة النهارده يقول خلاص أنا ما مش عايز أكون صالح حد بس الله سلامة العافية. وغرف 80 من عمره يقول ربه عز وجل أن يختتن فيختتن بنفسه وبهذه الآية والقدوم بالتشديد موضع من المواضع مكان من الأماكن موجودة في الشام. فإبراهيم عليه السلام قال خمس في الرأس وخمس في البلد. روح إلى الله عز وجل فيأمر الله عز وجل رجل المعروف عن المنكر حتى يلقى في النار. هذه بهذه يعني أمور الدين كلها تقارب به. قص الشيخ بعض الإحياء سمع المقاطع تصور سمع المقاطع استنبي سمع المقاطع قل بأمور الدين بغير تفريق بين جميل وصغير إذ أنها كلها من عند الله تبارك وتعالى. وما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو السنن الخير والهدى. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا حديثه في صحيح مسلم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. كان الحدث عن صلاة الجماعة من سار ربنا الله تعالى رغم مسلما فليؤدي هذه الصلاة الخمس حيث لا تلين فإن الله شرع علينا إليكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فإذا الإنسان يقول إن أراد أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام شوف إن قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما لنا أقول لأولاده هذه المقالة يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي شافوا على فراش الملوك يتظنون مين؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون فلازم الدين ده يقولنا يبقى هو حياة دمير منشغلين بيه دائما في حياة. انت رايح فين؟ تقوم تجيب على طول رايح طاعة من الطاعات لازم تبقى كده كنت مسلم. انت رايح فين بالظبط؟ تقول انا رايح اعود اخرج بقى لي اعود مريضا ليصلي في المسجد لحضور المسجد لصلة رحم لبر الوالدين لصلة الإخوان بالإحسان إلى الجيران لسعي على أبواب أو مسكين أو لكفالة اليتيم لازم أي واحد يسألك في أي وقت. أنت رايح فين يبقى لحالك؟ افترض إن في ناس بتسألك وأنت ماشي في الطريق أو بتعمل أي شيء أنت الله أنت إيه الخبر تسعى رايح فين؟ صحيح رايح فين؟ ربنا يسأل السؤال ده ولن يسأله سؤالا استفهاميا سبحانه وتعالى لأنه يعلم صحيح الفتاوي وما في الصدور ولكنه سيسألك سؤالا تعطي به يقررك ولا تستطيع ان تنكر شيئا لعيب الانكار يختم على الفم ويقال بجوارح الطفل فتشهد عليك نسأل الله السلامة والعافية. لكن في علاقاتك بأولادك كل بنظرة مصابة في اتجاه واحد يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن هذا من ملة إبراهيم عليه السلام الاهتمام بالذرية والدعاء لها. راجع كده الآيات التي ورد فيها منه إبراهيم عليه السلام في القرآن تلاحظ إن ده ملمح أساسي من الملامح الأساسية في شخصية الخليل إبراهيم عليه السلام وفي دينه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية كان عندها مهيب بن الورد رحمه الله يقول خليل الرحمن يأتي بيت الرحمن بيده ويخاف أن لا يقبل منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأينما نسكنا تب علينا إنك أنت الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. شاهد من كلام ذريات اجنبني وبني أن أعبد الأصنام وهذا الأصوات عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شوف المناسك الحق الطواف البيت من الذي يقرأ قواعد البيت الخليل عليه السلام ثم صلاة ركعتين خلف المقام مقام مين إبراهيم عليه السلام ثم دخل المشرق بماء زمزم الذي تخرج تحت قدمين إسماعيل بن إبراهيم عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم فإن سعينا بين الصفا والمروة من الذي سعى بين الصفا والمروة وسنى لنا هذه السنة هذا قومنا هذا عليه السلام واعتدى يا اخوان ومن يرضى عن الله إبراهيم إلا من سفع نفسه. الإنسان ينبغي أن يكون قويا في الحق وأن يوفي وأن يحافظ على أن لا يلقى ربه عز وجل إلا بالقلب السليم. فالقلب السليم نحن نتكلم عنه سابقا وهو السالم من الشبهات والشهوات. فالفتنة على تسميم فتنة شبهة وفتنة شهوة. فتنة الشبهة تخرج من الدين وفتنة الشهوة تنقص الدين. وقال ابن القيم رحمه الله الفتنة غالبا تبدأ كفتنة شهوة خلي بالك من دين ثم تنقلب الى فتنة شبهة. لذلك قال العلماء المعاصي بين الكفر. طب ازاي ابن القيم قال وذلك لان الانسان اذا وقع في معصية الله فهو لا يحب ان يكون غيره اعلى منه حتى امام نفسه فيبتدئ بالتبرير لنفسه وان طلع عليه الناس يبرر امام الناس يبرر ويعلم يقينا انه كافر. فلذلك يقول عز وجل بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. ثم بعد ذلك يجادل الباطل في مرحله ثانيه يجادل الباطل قد يجدل في سبيل ذلك. خذ المثال على الامور المتبرجه كان نفس المجتمع وتحب ان تعرض فتنتها او مفاتنها امام الرجال وما الى ذلك. تاتيها امراه محضره تقول لها اتق الله ان الحجاب فرض وما الى ذلك وهي يعني تقولها يعني انت عايز تقول انت احسن مني اصلا الدنيا حاره اصلا ممكن اتكلم اصلا ممكن اكعب في الاتوبيس طب هشتغل ازاي شايف التمريرات فانت عمال تقول التمريرات دي كلها فتقول لها اصل الحجاب ده يعني انت عايز تقول لي انت احسن مني انا احسن منك مليون الف مره. الحجاب ده كان ايام زمان ايام المعيز والجمال والخيام والرمال واشياء من هذا القبيل. يبقى ادى الامر الى ايه؟ الى انها استحلت هذا التبرج وجحدت وجوب الحجاب. فشوف الفتنه بدات فتنه ايه؟ شهوه وانقلبت الى فتنه شبهه. فتنه شبهه. واعتقد ابن القيم ذلك بايه جامعه لان ده يشمل جميع امور الدين في سوره ال عمران. الم تر الى الذين قيل الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك ايه اللي عمل كده بقى؟ الحيثيات ذلك لانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات.